بيد علي وفاطمة وحسن وحسين ليباهل بهم. لكن خصهم بذلك لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم، فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشي معه، ولكن كان يقول عن الحسن إن ابني هذا سيد، فهما ابناه ونساؤه، إذ لم يكن قد بقي له بنت إلا فاطمة رضي الله عنها. فإن المباهلة كانت لما قدم وفد نجران وهم نصارى، وذلك كان بعد فتح مكة، بل كان سنة 9. فهذه الآية تدل على كمال اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك حديث الكساء. ولكن هذا لا يقتضي أن يكون الواحد منهم أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم، لأن الفضيلة بكمال الإيمان والتقوى لا بقرب النسب، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ثبت أن الصديق كان أتقى الأمة بالكتاب والسنة، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا مبسوط في موضعه. وأما ما نقله عن علي أنه كان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فهذا يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع. أما أولا فلأن هذا ليس بفضيلة، أن واحد يصلي 1000 ركعة ده يعمله إيه؟ كروتة، أي كلام. قال أما أولا فلأن هذا ليس بفضيلة، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في الليل على 13 ركعة، في بعض الروايات 11 وبعضها 13، وهذا يدل على تنوع الأحوال. وثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأيضا فقوله إن علي بن أبي طالب كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة ينازعه فيها جمهور المسلمين من الأولين والآخرين. فالأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى صلى الله عليه وسلم، ولو قالوا بتفضيل علي عليهما كانوا كفارا، وكذا من يقول بتفضيل علي على الأنبياء يكون كافرا والعياذ بالله. وأما لذلك ده الصح أن يتقال إذا كان يقصد في الزمان فبعد محمد صلى الله عليه وسلم سينزل عيسى بن مريم، يعني الكلمة دي كلمة غير صحيحة. إذا كان يقصد غير الأنبياء فجمهور المسلمين من الأولين والآخرين يقولون أفضل الناس أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وهكذا قال هو رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. وقوله جعله الله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وأنفسنا وأنفسكم ومؤاخاه، فيقال أما حديث المؤاخاه فباطل موضوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي أحدا، يعني الأخوة الخاصة إن صح أن يقال هو أخى أبا بكر، لكن هذا قاله في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، لو قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفإن صاحبكم خليل الرحمن، قال ولكن أخي وصاحبي، قال ولا أخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض، ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وآخى بين سليمان بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما قوله أنفسنا وأنفسكم فهذا مثل قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها في الإفك، فإن الواحد من المؤمنين